بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لن يرى أهل الجنة والنار إلا ما كسبت أيديهم، فما نعيم الجنة وسرورها سوى حسناتهم، وما آلام النار وعذابها سوى سيئاتهم. تنص هذه الحكمة على ما يعبر عنه اصطلاحا لدى المتكلمين والعرفاء وغيرهم تجسد الأعمال، أي أن الحسنات والسيئات في الدنيا والتي نراها كصور أو كأعمال أو كأقوال أو كنيات أو كأعمال باطنية أو مواجيد وغيرها، يوم القيامة تتحول إلى صور حسية مادية يراها المؤمن وينعم بها، أو يراها الكافر إذا كانت هذه الأعمال قبيحة، أو يراها العاصي بصورة حيات وعقارب وغيرها. فالحسد مثلا يتحول إلى حياء، أو يتحول إلى عقرب، أو أنه كذلك بصورته، لأنه في الدنيا زين له بصورة جميلة، لكنه يكتشف في الآخرة أو يكشف له في الآخرة عن صورته الحقيقية، وهي ذلك تلك كونه حية أو عقربا أو غير ذلك. طبعا بعض المتكلمين حاولوا أن يصرفوا هذا مع ورود النصوص فيه، ويبينوا أن تلك النصوص المراد منها فقط المجاز وليس الحقيقة، ولكن طبعا هذا في إمكان الله تعالى، في قدرة الله تعالى، يعني تحول العرض إلى ما حس، يعني لا حرج فيه من ناحية العقلية، باعتبار أننا لا نحيط علما بالأشياء، فما دمنا لا نحيط علما بحقائق الأمور، يعني هذا في الناحية العقلية ممكن أن الله تعالى أن يحول عرضا ما إلى جوهر، هذا ليس فيه حرج من الناحية العقلية. وحتى الآن تحول الطاقة إلى مادة، يعني العلماء يتكلمون عن هذا، والعرض يعني الطاقة هي عبارة عن عرض، الحرارة والبرودة وغيرها هي عبارة عن أعراض، ولذلك يعني ليس هناك انتفاء في هذا الأمر. طبعا بالإضافة إلى أنه يمكن تصوير ذلك عقلا، يعني يمكن، ولكن طبعا كما نعرف أن الأمور المرتبطة بالآخرة كلها أمور سمعية، يعني دليلنا فيها هو السمع وهو النص المقدس، لأنها غيب مطلق، وعالم الآخرة يختلف، قوانين عالم الآخرة تختلف عن عالم الدنيا، ولو طبقنا مقاييس عالم الدنيا على عالم الآخرة لما كانت، يعني هناك يعني كثير لأنكروا الكثير من النصوص المقدسة. النصوص المقدسة تذكر أشياء عجيبة جدا، شخصان في محل واحد أحدهما يتعذب والآخر يتنعم، أحدهما حرارة شديدة جدا ويعرق عرقا شديدا، والآخر في جنة ونعيم. وبالتالي كيف يكون هذا؟ لو صورنا ذلك بقوانين الدنيا فهذا مستحيل، لكنه في قوانين الآخرة يعني طبيعي وعادي. وطبعا هذا حتى لو أردنا نصوره بقوانين الدنيا، يعني مواد مختلفة، هناك مواد يعني حرارة، وهناك مواد مثلا بعض الغازات باردة جدا، حتى في محال ساخنة تبقى تحافظ على برودتها، وأخرى عكسها، وبالتالي هذا ممكن. وبالتالي هنا سنشرح هذا إن شاء الله في آخر هذه الحكمة، يعني أن حسب ما تبين الآيات الكريمة أن في الدنيا يكتسب الشخص القابليات التي تؤهله للنعيم أو العذاب، ويصبح في الآخرة يعني تلك القابلية أو تلك الصورة الجديدة التي اكتسبها هي التي تجعله أهلا للنعيم وأهلا للعذاب. يعني كما ذكرنا في الأمثلة في مثال الفحم والألماس، الفحم عندما يبقى فحما عندما يشتريه صاحبه، الشخص عندما يشتريه يضعه في النار يعني ويحرقه حتى يستعمله، أما إذا اشترى ألماسا فهو يضعه في أحسن الأماكن، وإذا باعه يبيعه بأغلى الأثمان، لأن قيمة الألماس أغلى. فكذلك الإنسان في الدنيا يشكل نفسه، يشكل حقيقته، إن كان ألماسا فسيوضع في الجنان، لأن الجنان تناسب الجنة تناسبها الألماس، وعندما يوضع هناك سيرى كل شيء يتناسب معه. يعني حتى عندما نضع الألماسة أو يضع التاجر الصائغ الألماسة يضعها في صندوق مزخرف وفي حالة بهية جدا، بخلاف عندما يضع الفحم يضعه في محل ربما يعني عادي ويرميه في أقذر الأماكن. وهكذا نحن عندما مثلا شخص يصبح كالقمامة للأسف، يعني بعض الناس كالقمامة، يعني كل كلامه وسلوكاته وأخلاقه، فهذا الشخص أين يوضع؟ هل يمكن أن يوضع في الخزانة؟ لا يوضع في الخزانة، يوضع في محل القمامة ثم يرمى كما ترمى القمامة، وإذا مر به الناس يعني يغلقون آناء أنوفهم حتى لا يشموا رائحته. فكذلك يعني هذه السلوكات وهذه التصرفات التي نقوم بها في الدنيا هي التي تشكل طبيعتنا. الشخص الكريم يصبح كأنه كرم، والشخص اللئيم يصبح كأنه لؤم، ولذلك اللؤم يوضع في محل اللؤم والكرم يوضع في محل الكرم. ولهذا الله تعالى يقول عن أهل الجنة: طبتم فادخلوها خالد، طبتم يعني أنتم طيبون وأنتم تخلقتم بأخلاق الطيبين، فاذهبوا إلى دار الطيبين. والآخرون خبثوا فصاروا خبثا مجردا، يعني الشخص بممارسته للمعاصي يصبح تتجوهر في طبيعته، وتصبح وكأنها جزء منه، أو يصبح هو نفسه. يعني حتى وارد في الحديث: لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا. وبالتالي هذا الشخص عندما يكون حييا ومتخلقا بهذا الخلق يعني يصبح يعني كأنه حياء، الحياء نفسه، كما ورد في الحديث المعروف: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعندما يكتب عند الله صديقا سيحشر في منازل الصديقين. ولذلك هنا يمكن هذا الحديث أن يفسر لنا سر ذلك الجزاء، أو ما يفهم بتجسد الأعمال، أي أن الشخص نفسه يصبح بصورة حسنة، فكل ما يكون حوله سيكون حسنا، مثل ما نضع النظارات كما قلنا في عيوننا، فتلك النظارات إذا كان لونها أحمر نرى كل شيء أحمر، إذا كان أخضر، إذا كان أصفر، فالألوان نحن الذين نختارها. فكذلك الأعمال التي نصنعها في الدنيا أو نكتسبها في الدنيا، وخاصة تلك التي تؤثر في نفوسنا، العمل له صورة ظاهرية وله تأثير في النفس، يعني كما ورد في الحديث يعني أن العمل يمكت نكتة في القلب، يعني نكتة معينة له تأثير معين. أعمال تصيب صاحبها بالكسل، أعمال تصيب صاحبها بالغفلة، أعمال تصيب صاحبها بالتهور إلى آخره. فكل عمل له تأثير في طبيعة الإنسان مهما كان ذلك العمل قليلا في ظاهره. وهذه خطورة العمل، العمل ليس فقط لخطورته في السيئات المحدودة التي يكتسبها والتي قد تغفر إذا كانت صغائر، ولكن الكسب، يعني كيف يجاهد نفسه حتى يتخلص من تلك الآفات التي أدمن عليها والتي تحولت إليه. الإنسان يعني بسهولة تنطبع فيه الصور، يعني وتنطبع فيه الآفات. القرآن الكريم يشير إلى هذا التجسد في آيات يعني كثيرة واضحة، يعني لا يمكن يعني ما دام العقل قادرا على تقبلها فلا نحتاج إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها. الله تعالى يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المؤمنون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إلى آخر الآية الكريمة. فالآية تبين أن المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم، وهذا النور هو أعمالهم، يعني ونورهم يضيء لهم بحسب أعماله. نور المقربين يختلف عن نور غير عن نور أهل اليمين، وأهل اليمين أيضا درجات والمقربون درجات. فعندما يأتي المنافقون ويطلبون من المؤمنين أن يعطوهم بعض النور، طبعا الآن النور لا نتصور أنه النور الحسي هذا المصابيح وغيرها، لا، نور آخر وأجمل وأكمل إلى آخره، فيطلبون منهم أن يعطوهم قبسا من ذلك النور، فيقولون اذهبوا ارجعوا إلى ورائك، ارجعوا إلى الدنيا، هذا النور نحن اكتسبناه بالدنيا في الدنيا، فلكل حسنة نورها الخاص بها، فلذلك هذا النور هو الذي أضاء لنا في ذلك العالم. والذي ليس لديه ذلك النور، لم يكتسب ذلك النور في الدنيا، لا يمكن أن يكتسبه هناك. ولذلك قال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ومثل ذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم، يعني هذه هذا الذي العذاب الذي تتعذبونه ليس عذابا خارجيا، وإنما هو الكنز نفسه، ذلك الكنز الذي كنستموه هو الذي تحول بصورة إلى صورته الحقيقية. كنتم في الدنيا لا ترونه بصورته الحقيقية لأنكم كنتم غافلون، كان ضميركم كما يقال ميت، كانت أرواحكم بعيدة، يعني مشغولة بالتزيين الذي زين لها، لكن يوم القيامة تكتشف أن ذلك الكنز في الحقيقة لم تكن تكنز الذهب والفضة إلا لتعذب بها. كذلك الله تعالى يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة تبين أن التطويق والإغلال والأغلال والقيود وغيرها هي نتيجة لذلك البخل، أي أن البخل نفسه سيتحول إلى طوق يعني وأغلال وقيود تقيدهم. كذلك يقول الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الآية الكريمة تدل على أن نفس العمل يؤتى، يعني مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يأتي بها الله، يعني مهما كانت هذه هذا العمل. طبعا كيف ذلك؟ الله قادر على كل شيء، يؤتى بالصلاة والزكاة وغيرها والذكر وغيرها. والآن طبعا علميا سهل هذا، يعني الآن كل كلمة تقال لها موجة محددة مضبوطة وهي موجودة في الفضاء ويمكن إعادتها. لو كانت لدينا أجهزة يعني أن تعيد ذلك السلوك، ليس فقط الكلام، كل شيء له عالمه، له موجاته الخاصة به، فبالتالي يعني هذه الموجات تبقى محتفظة وهي نفسها التي تتحول بعد ذلك إلى حسنة أو سيئة. كذلك يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يعمل الخير يرى الخير نفسه بصورته الحقيقية، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا الحديث القدسي المعروف: يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، يعني هي أعمالكم، يعني يوم القيامة الجزاء الذي تراه هو نفس العمل الذي عملته. كذلك ورد عن أئمة الهدى الكثير من النصوص في هذا، منها قول الإمام السجاد في بعض مواعظه: واعلم يا ابن آدم أن من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة، يوم لا تقال فيه عثرة ولا يؤخذ من أحد فدية ولا تقبل من أحد معذرة ولا لأحد فيه مستقبل توبة، ليس إلا الجزاء بالإحسان والجزاء بالسيئات، فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجده، ومن كان من المؤمنين عمل في الدنيا مثقال ذرة من شر وجده. يعني كل ما يعمله هو نفس أعماله، الجزاء هو نفس أعماله، إلى آخر الآيات، كقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قوله تعالى: من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وهذا ورد في المواضع. تعالى يقول: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. طبعا هذه كلها تبين عدالة الله تعالى، فالإنسان نفس عمله يجده يوم القيامة، إن كان حسنا فسيجد الجزاء الحسن، وإن كان سيئا فسيجد الجزاء السيئ. ولهذا مثقال ذرة، كل شيء يتحول إلى إلى إلى صورته الحقيقية، وبالتالي ما يراه هو، طبعا هذا فضل الله تعالى وعدل الله تعالى، الجنة فضل الله، يعني الله تعالى هو الذي جعل ذلك بفضله، هو الذي جعل النعيم أو جعل ذلك الجزاء بتلك الصورة بفضله، وكذلك جعل الأمور أخرى بعدله. وقلنا هذا كله يدخل في التربية الإلهية لعباده، لو أن المسيء أحسن أعطاء لحول له من عمل السيء صورة حسنة لكان في ذلك إساءة لذلك المسيء، لكونه يعني خالف الحقائق، يعني هناك موازين ثابتة في الكون، موازين وقيم حقائق ثابتة، ليس كما يقول يعني بعض المتكلمين أن الحسن والقبح ليس عقلي، لا، الحسن والقبح ثابتان، حقيقتان ثابتتان، وهما بعد ذلك تجوهران بصور حسية، بالإضافة طبعا إلى أن هذه الأعمال نفسها هي المدد للملائكة، كما ورد في بعض الأحاديث أن الملائكة يعني غراسها غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنموذج مثلا أو كذكر من أذكار الله من الأذكار. ولهذا الملائكة يقال في بعض الروايات أنها تبني قصور وكذا إلى آخره، ثم تحتاج إلى المؤونة، تحتاج إلى تزويدها كما يقال بالمعدات أو تزويدها باللبنات أو تزويدها بما تبني به الجنة. فبماذا تبني؟ تبني بتلك الأعمال الصالحة بالذكر. وبالتالي هذه، وطبعا الشخص الذي يقضي على جنته هو في الحقيقة يعني هذا إحباط العمل يعني. وبالتالي الأعمال الصالحة لها صورة والأعمال السيئة لها صورة، ويوم القيامة الشخص تتجسد له هذه الأمور ليراها رأي العين. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والحمد لله رب العالمين.